الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل خلق الخليقة ووضعه تحت العرش، ثم نادى: يا أمة محمد، صلى الله تعالى على محمد، يا أمة محمد، سبقت رحمتي غضبي، قد أعطيتكم قبل أن تسألوني، وغفرت لكم قبل أن تستغفروني، فمن جاءني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أدخلته الجنة. وورد عن أبي سعيد الخدري عن الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إن أمتي أمة مرحومة عجل الله عز وجل عقوبتها في الدنيا، أي إذا أذنبت، فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من أمتي رجل من المشركين، ثم يقال له: هذا فداؤك من النار. وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله، وما يبكيك؟ قال: جاءني جبريل فقال: إن الله عز وجل يستحيي أن يعذب ذا شيبة في الإسلام، فكيف يا عمر لا يستحيي ذو الشيبة أن يعصي الله عز وجل؟ إن الله ليستحيي أن يعذب ذا شيبة، فكيف يا عمر لا يستحيي ذو الشيبة أن يعصي الله عز وجل وأن يقصر في الطاعات؟ أيها الإخوة المؤمنون، وورد عن أنس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلبت من الله عز وجل أن يكل حساب أمتي إلي حتى لا يطلع غيرهم على مساويهم أو على مساوئهم، فأجاب الرب عز وجل: هم أمتك وأنت نبيهم، وهم عبادي وأنا ربهم، وأنا أرحم بهم منك، سأتولى حسابهم بنفسي حتى لا يطلع غيري على مساويهم. أيها الإخوة المؤمنون، أرأيتم كرما كهذا الكرم؟ أرأيتم سماحة كهذه السماحة؟ ثم بعد ذلك نحن مقصرون. أرأيتم الجليل إذا تكرم؟ لقد غفرت لهم قبل أن يستغفروني. وإن الله ليستحي أن يعذب ذا شيبة، ثم نحن نقصر في الطاعات والأعمال ونرتكب الموبقات والمعاصي. أيها الإخوة المؤمنون، ومن رحمة الله كذلك بهذه الأمة أنه يضاعف ثواب أعمالها ويرضى منها بالقليل ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها ولغيرها من أهل التوحيد. فقد ورد عن داود قال: يا رب، ما من رجل من ابن آدم إلا ولك تحت كل شعرة منه نعمة وفوق كل شعرة منه نعمة، فكيف يكافئك يا الله؟ فأوحى الله إليه أن يا داود، إني لأرضى من عبادي بالقليل وأكافئهم عليه بالجزيل. أيها الإخوة، وطالما أن الله تعالى سيتولى حسابنا، فمن منا يستطيع أن يرفع رأسه وقد ملأت الذنوب صفحاته؟ كيف يرفع طرفه إلى الله عز وجل؟ أما يستحي؟ إن أحدنا ليستحي أن يشرب دخانا أمام من هو أكبر منه، فكيف يلقى الله عز وجل بذنوب وكيف يرفع إليه طرفه؟ إن كثيرا من العاملين يودون في تلك اللحظة أن يقذف بهم إلى النار حياء من الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، ونحن في أيام من رحمة الله تعالى أن ضاعف بها الخيرات، البر فيها مشهود والخير فيها من العاملين مقصود، فأسرعوا إلى البر والخير أيها الإخوة الأكارم في أيامكم هذه. فقد ورد عن نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم أنه ما قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى من مثل هذه الأيام. واعلموا أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى نوع فيها أبواب الخير، فمن ذكر إلى تلاوة إلى تكبير إلى نسك إلى تلاوة إلى غير ذلك، حتى يكون العبد في كل أحواله مع الله عز وجل. فإن أردتم أن تفتحوا أبواب الخير، فأذكركم أن أول ما يبتدأ به التكبير، والتكبير مشروع باتفاق الأئمة في هذه العشر من أولها إلى آخر أيام التشريق، وهو نوعان: نوع مطلق وهو التكبير في أي وقت شئت من فجر يوم العشر من أول واحد ذي الحجة، مشروع أن تكبر بمفردك في السوق وفي البيت وفي المسجد وفي الدار وفي كل مكان، وإن شئت جهرت وإن شئت أخفيت، والجهر أولى، لأن ميمونة كانت تجهر للنساء ويجهر النساء لها في بيتهم، يعني يكبرون بدون جهر الصوت المسموع، والجهر للنساء أولى، وأستغفر الله، والخفية للنساء أولى، والجهر للرجال أفضل. يستحب التكبير المطلق في أي مكان وفي أي وقت من هذا العشر. أما التكبير المقيد فهو التكبير من صباح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق بعد الفرائض فقط، بعد الصلوات المفروضة، ولا يسن التكبير المقيد بعد النفل أو بعد التطوع، وإنما يسن بعد الصلوات المفروضة فقط للمقيم. أما المحرم بالحاج فالتكبير له من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، لأنه قبل ظهر النحر مشغول بالتلبية. أيها الإخوة المؤمنون، والتكبير مشروع لكل نصر ولكل رزق يأتي ولكل هداية، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما داهم خيبر وقاتل اليهود بدأ بالتكبير وقال الله أكبر خربت خيبر. ويستحب عندما يأتي الإنسان رزق أن يكبر، ويكبر الله تبارك وتعالى على الإسلام والهداية بقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. والهداية أعلى نعمة وأعلى خير، لأنها تنقذك بيقين من عذاب الآخرة. أيها الإخوة المؤمنون، وإذا نسي الإنسان التكبير المقيد، يعني بعد الفروض من يوم صباح يوم عرفة، فإذا لم يخرج من المسجد يستحب له أن يجلس ويكبر، وإذا نسي الإمام يذكره المأموم بالتكبير كذلك. هذا بالنسبة للتكبير. أيها الإخوة، أما بالنسبة للأضحية وهي من أعظم نسككم في هذا العشر، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره، وهو محرم عند الحنابلة. الحنابلة لا يجوز أن يأخذوا شيئا من أشعارهم ولا أظفارهم، وعند الجمهور كذلك، لكن الحنابلة قالوا يحرم ويرتكب في ذلك إثما، وقال البقية لا يرتكب إثما وإنما المستحب أن يترك ظفره وشعره. فإذا جاء يوم النحر وذبح أضحيته فيباح له عندئذ أن يأخذ من شعره وظفره، أي أن يحلق ويقص. وأذكركم أنه من المستحب أن يدفن الظفر والشعر، يستحب أن يدفن الظفر والشعر في التراب وألا يلقيه في القاذورات، وهذا استحباب، وإذا فعل وألقاه في الطريق فليس حراما، لكن الأولى والمستحب والوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فقد ورد عن ميل الأشعرية قالت: رأيت أبي يقص أظافره ويدفنها ويقول كان رسول الله يفعل ذلك. كما ورد عن مهنأ قال: سألت الإمام أحمد أيقص أحدنا شعره وظفره ويلقي به؟ قال: لا، وإنما يدفنه. قلت: أوصلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا؟ قال: كان ابن عمر يفعل ذلك، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الشعر والظفر كذلك. ونحن مبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ننقل لكم نقلا ونحن مقلدين ولسنا مبتدعين. فإذا أراد رجل أن يفعل غير ذلك فهو وشأنه، وأقول ليس حراما، وإنما يستحب أن يدفن الشعر والظفر، لأنه كرامة من بني آدم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدفن الشعر والظفر حتى لا يترك المجال للسحرة أن يعبثوا بابن آدم، أي أن يأخذوا من فضلاته فيقرؤون عليها الطلاسم وغير ذلك، فيتأذى الإنسان بسحرهم. نسأل الله العافية لي ولكم وللمسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، ومن الخير المشهود في ذلك أو في هذه الأيام يوم عرفة، وهو بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس، وذلك لما ورد أن الله تبارك وتعالى يعتق فيه ما لا يعتق في غيره، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن في يوم عرفة في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان إلا غفر له فقالوا: يا رسول الله، ألأهل الموقف خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل للمسلمين عامة، ويستحب صيامه، بل هو سنة لغير الحجاج. لغير الحجاج ينبغي أن يصام يوم عرفة أيها الإخوة، فقد ورد عن عائشة أنه يكفر ذنوب سنة قبله، وورد عن ابن عمر أن صيامه يعدل صيام سنة نفلا، وورد في حديث آخر أن صيامه يكفر سنتين، سنة قبله وسنة بعده. وأعود إلى الأضحية لألفت نظركم إلى ناحية أيها الإخوة، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه زيد بن أرقم، قال: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. فقالوا: يا رسول الله، والصوف؟ قال: في كل شعرة من الصوف حسنة كذلك. أيها الإخوة، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده في العام الذي حج فيه 100 من النياق، 63 نحرها بيده الشريفة عن كل سنة من عمره أضحية، وكانت النياق تتسابق لتبرك أمامه ليضحيها بيده، فكانت الناقة تسرع قبل الأخرى وتجثو أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى ينحرها قبل أختها، وضحى في السنة التي لم يحج فيها بكبشين أملحين أقرنين، وقال بسم الله عن محمد وأهل بيته، وقال في الثاني بسم الله عن محمد وعن من لم يضحي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، وقال ولذلك وقال: اللهم تقبل منا، بسم الله والله أكبر. ولذلك أيها الفقير، إياك أن تنكسر نفسك، فقد ضحى عنك البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، فهل من سابق إلى الخير؟ وهل من عامل على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ واعلموا أنه من المستحب التهنئة في العيد، فإذا لقيت أخاك فقل: تقبل الله منا ومنكم. فسيروا على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من الذكر والدعاء والتلاوة، فإن الخير مشهود، وإن البر مقصود، وإن العمل يضاعف، والله أكرم الأكرمين وأغنى الأغنياء وأرحم الراحمين. فاسألوه يعطكم، واستغفروه يغفر لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، أذكركم بالعمل الصالح وأكرر عليه، فالإنسان ما يدري أو لا يعرف أين يأتيه أجله ومتى يكون خراب عمره، وإن الموت لأقرب إلى أحدنا من شراك نعله، فليكسب وقتا هو فيه بخير قبل أن يأتيه الخراب، ولا يبقى له إلا عمله، إن كان صالحا فخيرا، وإن كان طالحا فنسأل الله العافية. فقد ورد عن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه دخل مدينة خريبة فرأى فيها قصرا كبيرا قد اخترب، فناداه: يا خراب الأخربين، أين أهلك؟ فأجابه القصر بلسان الحال: يا ابن مريم، بادوا، فإياك أن تقصر، لقد بليت عظامهم وبقيت أعمالهم على أعناقهم. أيها الإخوة المؤمنون، فسارعوا قبل أن يوضع أحدنا على مغتسله فينادى: يا هذا، أين لسانك الفصيح؟ ما أسكتك؟ أين صوتك الشجي؟ ما أسكنك؟ أين ريحك العطر؟ ما أنتنك؟ أين حركاتك الكثيرة؟ ما أسكنك؟ أين مالك الوفير؟ ما أفقرك؟ فإذا وضع في قبره نودي: طوبى لك إن كنت تعمل الصالحات، والبلاء الكبير إن كنت تعمل السيئات. يا عبد الله، أأنت تركت الدنيا أم هي تركتك؟ أأنت جمعت الدنيا أم هي جمعتك أي في باطنها؟ أأنت استعددت للقاء الله أم المنية اقتلعتك؟ أيها الإخوة المؤمنون، ثم ينادى: من التراب خلقت وإليه تعود. ولذلك كان من السنة أن نحثو فوق قبر الميت 3 حثيات من التراب، نقول في الأولى: منها خلقناكم، وفي الثانية: ومنها نعيدكم، وفي الثالثة: ومنها نخرجكم تارة أخرى. خلقت من التراب بغير ذنب، وعدت إلى التراب ولي ذنوب. تجاوز يا إلهي عن ضعيف، فأنت الواحد الفرد القريب. فعود إلى الله أيها الإخوة. وقد ورد عن سهل أنه سار في جنازة أمه، فلما دفنت قعد على القبر وقال: إن من قصر بالأعمال الصالحات سيلقى هذا هنا، إنه الوحشة إن لم يعمل صالحا. إني داع فأمنوا. اللهم يا من لا يرد سائله.